السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر حفظه الله تعالى، أبو عمر السلفي، سألني عن حكم الانحناء تحية، أن ينحني الإنسان ليحيي إنسان آخر. هذا لا يجوز. الركوع والسجود لا يكون إلا لله، فلا يجوز أن نحيي إنسانا بانحناء، وإنما نقف ونصافح ونحيي بلساننا أهلا وسهلا مرحبا. إذا كان مسلما قلنا السلام عليكم، إن كان غير مسلم قلنا حياك الله أهلا وسهلا مرحبا وغير ذلك من الأمور، نرحب به نبش في وجهه، لكن لا ننحني، لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يحيي شخص شخصا بالانحناء، حتى لو كان في اللعب مثل لعبة الكاراتيه أو الجودو أو الألعاب القتالية التي جاءت من الشرق، أنهم ينحني بعضهم لبعض، وأن هذه هي الرياضة. الرياضة لا مانع منها، لكن إذا خالفت الشرع فنقول نقف هنا، الشرع مقدم. فأسأل الله تبارك وتعالى يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.